به ترقى به تحيا عالما تربط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ في الدرس الجديد فقط نضيف شيئا عن علم البلاغة. قلنا علم النحو وضع عندما رأى علماء النحو بعض الناس لا يحسنون نطق القرآن ولا يحسنون الكلام بالقرآن، فوضعوا علم النحو لكي يتعلم الناس قوانين الكلام. كذلك علم الصرف تظهر فائدته مباشرة، فبه نعرف أوزان الكلمات ونعرف الفرق بين الصيغ، بين ضاحك وضحوك وضحاك، وبين عامية وتعامة، والفرق بين هذه الأوزان، وكيف أيضا نبني اسم الفاعل واسم مفعول. كنا نتكلم علي عثمان عن الهدف من علوم البلاغة، كيف وضعت ولماذا وضعت ولماذا فكر العلماء، لأن العلماء عندما يضعون علما يبحثون عن الهدف من هذا العلم. هذا العلم في الأصل أول التفكير فيه، وعندما وضعوه للرد على المشككين في فصاحة القرآن وعلى الذين على الكفار الذين يطعنون في بلاغة وفصاحة القرآن. فبعضهم جاء الكندي وهو فيلسوف زنديق، بمعنى فيلسوف يشتغل بالفلسفة، فجاء إلى أحد علماء النحو، وهذا العلم مرتبط جدا بالنحو، حتى قال عبد القاهر البلاغة النحو، حتى أنه كان يتكلم في الإعجاز في إعجاز القرآن، وقال من قال إعجاز القرآن غير النحو فهو لا يعرف شيئا عن الإعجاز. الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز هكذا. وأنت سترى كيف أن هذا العلم ربما أحاول أن أظهر هذه العلاقة بين علم البلاغة وبين النحو في هذا اليوم إن شاء الله، وفي هذا الدرس الذي سندرسه بعد قليل. فقلنا نشأ هذا العلم خاصة للرد على من يشككون في فصاحة القرآن. جاء بعضهم وقال قول العرب القتل أنفى للقتل أفصح من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، تفهموني؟ جاء بعضهم الكندي الفيلسوف وجاء قال للمبرد نرى في كلام العرب حشوا. ما معنى حشو؟ أي كلاما لا فائدة فيه، فيقولون زيد قائم ولا زيد قائم وإن زيدا لقائم، وهذا لا يعرف الفرق بين هذه الأساليب، لماذا يقولون زيد قائم بدون شيء ثم لا زيد قائم، يضعون لام الابتداء ثم إن زيدا لقائم. وهذه الجمل في النحو صحيحة، الأولى والثانية والثالثة صحيحة، فبدأ العلماء يفكرون ويبحثون في كلام العرب ما الفرق بين هذه الجمل وبين هذه الأساليب. وقال المبرد له هذه الجملة الأولى إخبار، والثانية إجابة عن سؤال، والثالثة جواب لمنكر، تفهموني؟ فإذا قلت إن زيدا لقائم لشخص لا يعرف شيئا عن زيد، هذا كلام غير بليغ. ولكن إذا كان لا يعرف خالي الذهن من هذا الأمر قل له زيد قائم، أما السؤال المتردد الشك قل له لا زيد قائم، وأما الجاحد المنكر فقل له إن زيدا لقائم. وكذلك في حال الخطاب قالوا إنا إليكم مرسلون فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. فترى في الجملة الأولى أقل تأكيدا من الجملة الثانية، فكلما زاد التكذيب والإنكار زاد معه التوكيد، تفهموني؟ وكذلك عندما بحث العلماء في لكم في القصاص حياة وقول العرب القتل أنفى للقتل، القتل هم يحبون هذه الجملة جدا، يقولون هي من أفصح كلام العرب، القتل أنفى للقتل، لأنهم يقولون ما معناها إذا قتلت القاتل فهذا القتل أنفى للقتل، ينفي قتلا آخر ويمنع القتل أن ينتشر بين الناس، أما إذا تركت القاتل بدون قتل فالقتل سينتشر في الناس، فيقولون القتل أنفى للقتل. العلماء بحثوا وقرأت كلاما ما كنت أصدق أن العقل البشري إذا بحث سيصل إلى هذه الأشياء. أولا القتل أنفى للقتل خالية من ميزان العدل، أما القصاص فلا يكون إلا للقاتل. أما جملة العرب قول العرب القتل أنفى للقتل ليس فيها ما الهدف من هذا القتل، ليس فيها نوع هذا القتل، أما الآية فيها تعيين للقتل، القتل لا يكون إلا قصاصا، فقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ثم هذه الجملة فيها من الشدة وعدم الألفاظ الجميلة ما لا في الآية. الآية قالت ولكم في القصاص حياة، والحياة عند العرب كلمة تجمع كل معاني الحسن والجمال، فيقولون عن منها الحياة، يقولون للمطر حياة، من في كلام العرب يقولون نزلت الحياة أي نزل المطر، جيد، ويقولون للشخص الذي يستحي كأن روحه فيها حياة، تفهموني، فيها حياة، روحه حية ليست ميتة، تفهموني. وكلمة الحياة عكس الموت وعكس القتل، فكلمة فلكم القصص تعيين لنوع القتل بالضبط. ثم ما الجزاء لذلك؟ الجزاء لذلك هي الحياة، وهي كلمة محبوبة للأسماع، جيد. حتى الله عز وجل حتى في القرآن عندما وصف الدار الآخرة فقال إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحق، الحيوان هي الحياة، كلمة حيوان معناها حياة، لهي الحياة، إذا كنتم تبحثون عن الحياة فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة إن كنتم تعلمون. فهذه الآية عندما بحث العلماء انظر كيف خرجوا بهذه الفوائد. حتى أما الآية الأخرى ليس فيها إلا قتل وقتل، كلمة مكروهة عند الأسماع. أما القصاص شيء ترضى به النفس لأنه قصاص عدل، جيد. ثم الحياة كلمة محبوبة للأسماع. ثم بحثوا بعد ذلك في الألفاظ وفي الأصوات، فقتل أنفى للقتل بالضبط، بالضبط كأنك تمشي على حجارة، إذا كنت تبحث في في في في الصوت وتعرف كيف تنتقل القاف والتاء الساكنة ثم القاف والتاء الساكنة كأنك تمشي على حجارة، القتل أنفى للقتل، ليس طريقا سهلا في النطق. لكن ولكم في القصاص حياة لا يوجد هذا الصوت، ولكم كل كلمة تؤدي إلى الكلمة التي بعدها بسهولة، فانظر عندما قلت ولكم انتهت بالميم ثم يبدأ بالفاء من نفس المكان، ولكم في القصاص حياة، تفهمني، فتشعر أنه أيضا من بلاغته أن الحروف تؤدي إلى بعضها بسهولة. وأنت تعرف أن من عيوب البلاغة التنافر في نطق، التنافر في نطق الحروف. فبدأ هذا العلم وهم يقولون أشرف العلوم هكذا، أظنهم يقولون هذا العلم أشرف العلوم بسبب ذلك، بسبب أنه كان ردا على المشككين وردا على الذين يشككون في فصاحة وبلاغة القرآن. كذلك يقولون مثلا الإيجاز، ما الفائدة من الإيجاز؟ نحن سنشرح اليوم الإيجاز والإطناب والمساواة. في المرة السابقة تكلمنا عن المساواة، قلنا ما هي المساواة؟ المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وأن تكون المعاني على قدر الألفاظ، جيد، أن تكون الألفاظ لا تزيد عنها ولا تنقص. فعندما أقول حضر زيد إلى درسه صباحا، تفهمني، فهذه ألفاظ على قدر المعاني ومعاني على قدر الألفاظ، إن حذفت منها لفظا لا يؤدي، لا بد أنه سينقص ذلك في المعنى وسيخل بالمعنى. قابلت زيدا أمام المسجد صباحا، أنت حددت في كل شيء، حددت المكان والزمان وكل شيء، فهذه مساواة وهي الأصل في كلامنا، هذه المساواة هي الأصل في كلامنا، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني والمعاني على قدر الألفاظ، لا يزيد بعضها على بعض. ما هو خلاف الأصل؟ الأصل المساواة، خلاف الأصل هو الإيجاز والإطناب. ما هو الإيجاز؟ الإيجاز أن تكون المعاني أكثر من الألفاظ، أن تكون المعاني المفهومة من الكلام أكثر من الألفاظ الموجودة، جيد. وما هو الإطناب؟ عكس الإيجاز، أن تكون المعاني أو الألفاظ أكثر من المعاني المفهومة، والإيجاز من البلاغة، والإطناب أيضا من البلاغة، لأن تعريف الإطناب هو زيادة الألفاظ على المعاني لفائدة، لا بد من فائدة، إذا زادت الألفاظ على المعاني بدون فائدة سمي حشوا وتطويلا. تعني معنى حشو؟ حشو أنك تضع شيئا لا فائدة فيه في وسط الكلام، جيد، مثل يقولون مثال للحشو قول حسان رضي الله عنه إذن والله نرميهم بحرب، يتكلم مع قوم يقول إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفلة. هذه الحرب تشيب الطفلة، ما معنى تشيبه؟ تجعله أشيب، تشيب الطفلة من قبل المشيب، مفهوم أنها بتفيد تشيب الطفل. الطفل ليس في زمن المشيب، المشيب هو زمن الشيب، الزمن الذي يظهر فيه الشيب. نعم، إذن لماذا تقول تشيب الطفلة؟ هذا مفهوم. ما معنى من قبل المشيب؟ قبل زمن المشيب، قبل أن يأتي زمن الشيب. إذا أنت قلت طفل، خلاص نحن فهمنا أن الطفل ليس في زمن، ليس في زمن المشيب. هذا كلام لا فائدة فيه. يقول مثلا، يقول الشاعر: وأعلم علم اليوم، أعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، ولكنني عن علم ما في غد عمي، أعمى لا أراه. فأعلم علم اليوم، هذا مفهوم، والأمس قبله، مفهوم أن الأمس قبل اليوم. لماذا تقول قبله؟ فهمتم هذا؟ فهذا زيادة لا فائدة، لا فائدة فيها. هذا عيب من عيوب، من عيوب البلاغة، هذا عيب من عيوب البلاغة. أما الإطناب الذي هو من البلاغة، أن تكون الزيادة لفائدة معلومة، أن تكون الزيادة لفائدة معلومة. طيب، نحن شرحنا في المرة السابقة المساواة، وهي لا تحتاج إلى كثير من الشرح. نراجع أو نشرح الإيجاز. الإيجاز بدأنا فيه، طيب سنقوله إن شاء الله، سنقول الجزء الذي شرحناه. بعضهم يقول البلاغة الإيجاز. ما معنى الإيجاز؟ أنك تختصر في كلامك لكي تؤدي هذا المعنى، وليس في الحقيقة البلاغة هي الإيجاز. لا، الإيجاز أنك إذا كان من أمامك يفهم جيدا وعقله يدرك جيدا، فمن العيب أنك تطيل. فعندما تخاطب، أنا عندما أخاطب مثلا، أو أنت عندما تخاطب أستاذك مثلا، تختصر في الكلام لأنه يفهم هذه القاعدة. أما إذا كنت تشرح لصديقك أو تشرح لمن هو دونك، فأنت تتكلم معه بإطناب وتكرار، لأن في التكرار فائدة له، صحيح؟ فالفائدة من الإيجاز ومن الإطناب له فائدة، هذا له فائدة. إذا كنت تكتب الرسائل، تعرف هذا الإيجاز، هذا كانوا يضعون في مكاتب التلغراف، تعرف التلغراف قديما غالي، كان غاليا جدا، وكان لابد من اختيار كلمات تدل على المقصود، فكانوا يضعون شخصا يعرف اللغة العربية لكي يختصر. يأتي إليه رجل يريد أن يرسل رسالة إلى ابنه، فيقول له قل ماذا تريد، فيكتب له ماذا ما يريده، ثم يختصر هذا الكلام اختصارا واضحا، بمعنى أن من يقرأه يفهمه، لأن الاختصار الإيجاز إذا لم يوجد دليل على المحذوف صار عيبا في البلاغ، صار هذا كلاما مبهما وصار غير بليغ. نعم، لا يوجد فائدة. إذن عندما تختصر ويوجد إيجاز، لابد من دليل يدل على المحذوف إذا كان إيجازا بالحذف، ولابد أن يكون الكلام واضحا والمعنى ظاهرا إذا كان إيجازا بالقصر، كما سنشرح الآن. طيب، وتجد هذا في القرآن كثير، تجد الإيجاز في مكان، وتجد كذا إذا عند خطاب بني إسرائيل تجد إيجازا، تفهمني؟ وعند خطاب غيرهم تجد إطنابا. لماذا؟ علماء بني إسرائيل هم علماء بالكتاب ويعرفون رسالات سابقة، وعندهم معاني كثيرة من هذه المعاني التي في القرآن كانت في كتبهم، فتجد الإيجاز كثيرا عند خطاب بني إسرائيل، وتجد الإطناب والتكرار في المعاني، في معاني التوحيد عند المشركين الذين يكفرون ويشركون بالله، فتجد أن التكرار والإطناب معهم في معاني التوحيد كثيرة. فالإيجاز من البلاغة، والإطناب أيضا كذلك من البلاغة. تريد شيئا علي؟ نعم، هكذا يقولون، خير الكلام ما قل ودل. نعم، فهم يمدحون الكلام القليل الذي يدلك على الفائدة، لكن كما قلت هم يقولون البلاغة الإيجاز، وهذا مبالغة في مدح الإيجاز، لأن الإيجاز له بلاغته، وكذلك الإطناب له، لكل شيء له موضع ومكان، ولكل شيء له جمال، حتى إذا سمعت هذا جميل ليس فقط لأنك تخاطب شخصا ذكيا في الإيجاز، والإطناب جميل ليس فقط لأنك تشرح لشخص لا يعرف الفكرة، لا لا لا، هذا له جماله، وهذا أيضا له جمال، له جمال آخر. بدأنا في المرة السابقة في شرح الإيجاز، وقلنا الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، أو أن تكون المعاني المفهومة أكثر من الألفاظ المنطوقة أو المكتوبة. الإيجاز نوعان: إيجاز بالقصر وإيجاز بالحذف. ما هو الإيجاز؟ أولا نحن شرحنا الحذف، إيجاز بالحذف. إيجاز بالحذف أن يكون اختصار، أن تكون المعاني أكثر من الألفاظ، ويكون هناك حذف هذا الإيجاز بسبب حذف لفظ يوجد عليه دليل، تفهمني؟ يوجد عليه دليل. هذا الحذف ربما يكون حذف كلمة، أو حذف جملة، أو حذف جمل، أو حذف جمل كثيرة. فحذف الكلمة ربما يكون حذفا لحرف أو لاسم أو لفعل. فقلنا الحرف مثاله قالوا تالله، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يوسف الذي درس النحو يعرف أن زال وفتئ وبرح وانفك، لا تعمل إلا ذا إلا إذا جاء قبلها نفي أو نهي، نفي أو نهي. فقل ما زال ولا يزال، ما يفتأ ولا يفتأ. فعندما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف فهنا، وأيضا القسم، هذا يعتمد على شيء، أن تفتأ لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بنفي. ثم إذا علمت أن القسم يكثر بعده حذف حرف النفي، إذا يوجد دليل معنى الآية تالله لا تفتأ تذكر يوسف. وعندما قال الشاعر يمين الله، هذا قسم، يمين، يمين الله أشربها حياتي. نعم، انظر يظهر هذا في بقية الكلام، يمين الله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديما، ولا أسقي بها أحدا جليسا. فعندما ولا هو هذا كأن الواو حرف عطف، ولا معطوفة على لا أخرى، تفهمني؟ هذه لا الأخرى محذوفة من الكلام، أي يمين الله لا أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديم، هذا مثال لحذف الحرف. أما مثال لحذف الفعل، كتبنا على السبورة أكلت فاكهة وماء، قلنا هذا كأنه حذف، لكن هذا المثال وموجود في الكتاب لكن غير بليغ في نظري أنا، هو غير بليغ. ما معنى أكلت فاكهة وماء؟ الأفصح أن أقول أكلت فاكهة وشربت ماء، الإيجاز هنا غير بليغ. لكن مثال فصيح لحذف الفعل، هذا يعتمد على النحو، النحو لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، أين الفعل المحذوف؟ إذا قرأت النحو ستعرف أن مع اسمها وخبرها بعد لو هي فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت، فهذا إيجاز، أي لو ثبت صبرهم لكان خيرا لهم. أقول لو أنك ذاكرت، فأن مع اسمها وخبرها مصدر، والمصدر لابد له من محل من الإعراب، ما محله؟ قالوا هنا فاعل لفعل محذوف، لو أنك ذاكرت لنجحت، أي لو ثبتت مذاكرتك لنجحت، مفهوم؟ فهذا مثال أيضا لحذف الفعل. جيد، فنحن تكلمنا عن حذف الحرف وحذف الفعل. ربما يكون المحذوف اسما، الاسم مثل واسأل القرية. جيد، واسأل القرية معناها واسأل أهل القرية، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا التنوين تنوين عوض، الذي درسنا يعرف تنوين عوض عن المضاف إليه، أي فضلنا بعضهم على بعضهم. جيد، وكلا وعد الله الحسنى، انظر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ما معنى وفي كل خير؟ أي وفي كل واحد منهما خير، وفي كل هذا التنوين تنوين عوض عن المضاف إليه، فهذا أيضا يعتمد على معرفة النحو. جيد، فكذلك قلنا ربما يكون، قلنا تحدثنا عن محذوف كلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، ربما يكون المحذوف جملة أيضا، وهذا يعتمد أيضا على معرفة النحو، أنه إذا درس النحو ويعرف أن لكل شرط جواب، لكل شرط جواب، وصفة كل جواب. فالله عز وجل يقول فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. طب الذي يعرف النحو يعرف أن فأما دائما يأتي في جوابها الفاء، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. جيد. وأما بنعمة ربك فحدث دائما. أما يأتي بعدها الفاء. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. إذن المستمع يفهم أن الملائكة فتقول لهم الملائكة أكفرتم بعد إيمانكم، فهذا هو المحذوف، أي فتقول لهم الملائكة، هذه الجملة حذفت من الكلام، وهذا إيجاز بالحذف، واضح؟ والمحذوف هنا جملة. قوله عز وجل فلولا إذ بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فهذا إيجاز أيضا بالحذف. يقول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. انظر أين جواب لو، جواب لو محذوف تقديره. طبعا أحيانا يكون الحذف أبلغ بكثير من التقدير، عندما أذكر التقدير أشعر أن الكلام صار غير بليغ. نعم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هو هذا القرآن، أي لا يوجد لا أعظم منه ولا أفصح ولا أبلغ من هذا القرآن. جيد. لذلك تجد جواب لولا موجود في كلام آخر، ويقول لو نزلنا هذا القرآن على جبل، قل لو أن كيف الآية، نعم أين كيف الآية أحمد من البداية، لو نزلنا هذا القرآن على جبل، نعم في عالم آخر، هو لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيوجد لو ويوجد جواب لو، لكن في الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، لا يوجد اللام التي في جواب لو. ودائما المحذوف الإيجاز بالحذف يعتمد على معرفة النحو، الإيجاز بالحذف يعتمد على معرفة النحو، هو الذي يعرف أين الكلمة المحذوفة، أين المضاف المحذوف، أين الجملة المحذوفة من هذا الكلام. وفي التدريبات سنقابل شيئا من ذلك. الإيجاز بالقصد لا يحتاج إلى شرح، نعم لا يحتاج إلى أن أقف على السبورة. ما معنى الإيجاز بالقصر؟ الإيجاز بالقصر معناه أنك تضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة بدون حذف في النحو، لا يوجد شيء محذوف. إذن كيف يكون الإيجاز؟ بأنك تستخدم ألفاظا عامة جامعة للمعاني التي تريدها. فإذا قلت لك إن الله عز وجل هو الخالق والذي خلق لا بد أنه خلق لحكمة، صحيح؟ وأن هذا الخالق إذا خلق لحكمة فلا بد أنه سيرسل إليك رزقك وسيرسل لك الرسل لكي تتبع قوله وأمره ونهيه، صحيح؟ انظر إلى هذا الكلام الطويل، لأن صاحب الخلق هو أدرى بخلقه وهو أعلم بخلقه، صحيح؟ فإذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يدبر أمور الكون فهو الذي يأمر وينهى، ونحن لابد أن نطيع خالقنا لأنه هو الذي خلقنا وهو أدرى بنا وأعلم بنا، صحيح؟ الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، تعرف الأول والآخر، جمع الأشياء، هو الذي بدأك وأنت يجب عليك أن تتبع أمره. وبين الألفاظ كلام كثير لكن لا يوجد شيء محذوف، قواعد النحو تخبرنا أنه لا شيء محذوف. ألا له الخلق والأمر، له شبه جملة خبر مقدم، له الأمر والأمر مبتدأ مؤخر، والخلق الخلق معطوف، ألا له الخلق والأمر، الأمر معطوف على الخلق، فلا يوجد هنا حذف. ولكن هذا الكلام المعاني الكبيرة جدا وضعت في الكلمات الصغيرة، ولا يوجد كلمة محذوفة ولا يوجد جملة محذوفة. طيب قلنا مثال آخر للإيجاز بالقصر، عندما سئل أعرابيا لمن هذا المال قال لله في يدي، أي هو لله في يدي، إذا قال هو لله في يدي، هو مبتدأ، لله هذا شبه جملة خبر مبتدأ، في يدي جملة، هذه الجملة حال، هذه لله في يدي، كلمة في يدي حال، شبه هذا شبه الجملة في متعلق محذوف هذا المحذوف وحال، أي هو لله كائنا في يدي، واضح؟ أي في حال كونه في يدي، فلا يوجد في النحو شيء محذوف. لكن انظر كيف أنه أراد أن يجيبه بكلام أن المال مال الله، وأن هذا رزقه في الأصل، يأخذه من يد فلان ليضعه في يد فلان، تفهمني؟ فيكون هذا غنيا، يموت فلان ثم يصير هذا من يده إلى أياد أخرى، فهو في الحقيقة نحن في هذه الدنيا نستبدل والمال ثابت، البيوت والدور والأرض والمزارع والبساتين ثابتة، ونحن في الحقيقة نأتي ونزعم في كل وقت أن نملك هذا. أنك في الحقيقة لو عرفت كم شخصا قبل ذلك قال هذه الكلمة ستقول أنه ليس مالك، هذا المال ليس مالك في الحقيقة، وإنما هو لله وهو الآن في يدي، في هذه الحال أنه في يدي، لكن هو في الأصل كل شيء. فانظر الأعرابي كيف اختصر هذه المعاني في هذه الجملة، هو لله في يدي، مفهوم هذا الإيجاز؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، هذا الضعيف أمير الركب مبتدأ وخبر ومضاف إليه، ولا يوجد شيء محذوف، لكنه اختصار لآداب كثيرة، كأن الضعيف الذي يسير معنا في الركب، لا يجوز أن نسرع ونتركه في الخلف، ولا يجوز إن جلس أن نواصل نحن السير، ولكنه إن سار سرنا، وإن تعب وجلس جلسنا، فكأنه هو الأمير، لا نمشي إلا إذا مشى، ولا نجلس إلا إذا جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب. انظر كيف جمع هذه الآداب وهذا الكلام الذي ربما نقوله في سطر كامل أو في سطرين، وجمع في ثلاث كلمات، الضعيف أمير الركب، في ثلاث كلمات فقط، فهذا يسمى إيجازا بالقصر، واضح؟ نعم. على الضعيف في السفر، نعم. لذلك هم يأخذون معهم الحيوانات ليحملوا عليها النساء والأطفال، إذا أخذوا الدواب الرجال تمشي والنساء والأطفال يكونون فوق الدواب. هل هذا الدرس واضح؟ نعم. فقط عندما كنا نتكلم عن الإجازة بالحذف نسينا شيئا، أن المحذوف ربما يكون ليس جملة واحدة، ربما يكون جملا كثيرة يدل عليها السياق. نجيب عن التدريبات وندخل إن شاء الله في الإطناب. ما قرأنا الإجازة؟ طيب نقرأ الأمثلة. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هذا إيجاز بالحذف أم بالقصر؟ بالقصر، لأنه لا شيء محذوف، ولكن جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. وقال صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، أيضا هو إيجاز بالقصر. وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيرا، هل معنى يسوق؟ يملك. لا نعم، لأن المال قلت المال هو الإبل، المال عندهم هو الإبل، وساق المال أي ساق الإبل، يقولون سوق، تفهموني؟ للذي يقود القائد. تعرف ما الفرق بين قاد وساق؟ قاد من الأمام وساق من الخلف، إذا كانت الإبل أمامك فأنت تسوق الإبل، وإذا كانت الإبل خلفك فأنت تقود الإبل، تفهمني؟ نعم. أما السائق هذه الدابة الجديدة السيارة هو يجلس في داخلها، لا هو في الأمام ولا هو في الخلف، فيقولون يقود السيارة أو يسوق السيارة، أنا أظن كلاهما صحيح. نعم في نفس الوقت. نعم. وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيرا، نعم هنا كان بعضهم يمزح ويقول أتعرف الفرق بين السيارة والعربة؟ عندما ظهرت العربة لأول السيارة التي يقودها الناس لأول مرة، كان الناس لا يعرفون إلا العربة، تعرف العربات التي تجرها نعم الذي تجرها الحيوانات، يجرها حمار أو حصان، فقالوا هو كان يغضب من هذه السيارة الجديدة، فقالوا لا ما الفرق بين هذه العربة والسيارة؟ قال لا فرق، العربة الحمار في الخارج والسيارة الحمار في الداخل، تفهم؟ نعم. فهو كانوا لا يحبون هذا النوع من السيارات. نعم. يقول: وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيرا، لمن هذا المال؟ فقال: لله في يدي. قال: لله في يدي، أيضا هذا إجاز. فهذا قلت هذا إجاز بالقصر، إجاز بالقصر، لا يوجد شيء محذوف. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآية خلاف كبير بين الأشاعرة وبين السلفيين، ولا أعرف فيها نصا أقدم من ذلك، وإنما الذي أثار ذلك جاء في العصور المتأخرة، وقالوا الأشاعرة يقولون هناك مضاف محذوف، أي وجاء أمر ربك، تفهمني؟ ولا يقولون إن الله لا يجيء، تفهم؟ وكذلك يقولون إن الله لا ينزل، كفي الحديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في آخر الليل، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأجيبه أو فأعطيه؟ أيضا ينكرون ذلك، ويقولون المجيء هذه الصورة تشبه، هي كأنها تشبيه، أنك عندما تقول وجاء ربك على الحقيقة والملك صفا صفا، فكأنك تشبه قائدا وجاء خلفه صفوف الجنود. طبعا هذا لا يمكن، الله عز وجل لا شبيه له ولا مثل له، وهم يقيسون على ما يتصورونه في عقولهم. نعم، وبعد ذلك ينفيها، فهو في الأصل الذي ينكر ذلك هو في الحقيقة هو المشبه، تفهمني؟ عندما يقول أنه جاء أمر ربك هو يتخيل صورة فيشبه، ثم يرى أن ذلك لا يجوز لله فينفي أصل الكلام، تفهم معنى ينفي أصل الكلام؟ ولكن السلف هم يعتقدون وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله، مثل ما ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، تفهمني؟ نحن نؤمن بذلك، لكن كأي نزول لا نعرف، نحن عقولنا أضعف من، تعرف الجنة؟ الجنة مخلوقة، صحيح؟ هل سمعت عن أشجار الجنة وأنهارها ويوجد فيها خمر ولبن وعسل، صحيح؟ هل سمعت ذلك؟ كل ما جاء في رأسك عن ما في الجنة باطل، الجنة خير من ذلك وأفضل من ذلك، تفهمني؟ كل ما جاء في رأسك، فإذا كنت لا تستطيع أن تتصور مخلوقا فكيف تتصور الخالق؟ هذا لا يمكن، صحيح؟ فنحن نؤمن بأن في الجنة أشجارا لا نعرف كيف هي، ولا وأنهارا لكن لا نعرف كيف هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما يخطر على قلبك وعقلك باطل، فالجنة أفضل من ذلك وأعلى من ذلك. الله عز وجل عندما يقول وينزل إلى السماء الدنيا نؤمن أنه نزل، لكن كيف النزول لا نعرف، وجاء ربك جاء، لكن كيف جاء لا نعرفه، ولكن هم يؤولون هذا الكلام. وهذه الآية أفضل منها واسأل القرية، هذه واضحة جدا، لأن يوجد قرينة قوية أن القرية من الأحجار والمباني والبيوت لا تسأل، صحيح؟ القرية بأحجارها وبيوتها لا تسأل، وإنما المقصود أهل القرية، فيوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وعندما نقول المجاز لا يكون إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، أما هنا لا يوجد شيء يمنع من، في اللغة لا يوجد ولا في العقل يوجد شيء يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، واضح؟ نعم صحيح، صفا صفا تجد في بعض الكتب يقولون صفا الثانية توكيد للأولى، لا، صفا الثانية معنى جديد، التوكيد لا يعطي معنى جديد، تفهموني؟ إذا قلت قابلت الأميرة فالأميرة الثانية توكيد للأولى ولا يوجد معنى جديد، أما صفا صف أي صفا بعد صف، فصفا الثانية حال، إذا قلنا وجاء ربك والملك صفا، صفا الأولى حال وصفا الثانية حالا بعد حال، فهي صفا صف معا الاثنين معا حال، تفهموني؟ أي كيف وقوفهم وكيف مجيئهم صفا بعد صف. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. تعرفوا سورة قاف؟ كن معي مستيقظ؟ نعم. سورة قاف تتحدث عن أهم موضوع في سورة قاف، عن البعث، أنهم ينكرون البعث. أول آيات فيها قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد هكذا نعم أإنا لفي خلق معي أحمد فنقول قاف والقرآن المجيد فهي تتحدث عن البعث فأين جواب القسم في كل قسم نجد جوابا والعصر ما الجواب إن الإنسان لفي خسر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أين الجواب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فكل قسم لابد له من جواب وإن تأخر هذا القسم لا يوجد له جواب جوابه محذوف أي قاف والقرآن المجيد لتبعثن كيف عرفت هذا المحذوف وأنه للبعث من الكلام لأنهم ينكرون البعث لأن هذه الصورة تتكلم عن بعث الإنسان وإحيائه بعد موته فعرفنا أن جواب القسم الذي أقسم به في هذه الصورة هو وقاف والقرآن المجيد لتبعثن واضح؟ نعم فهذا إجاز بالحذف والمحذوف هنا جملة هي جواب القسم جملة جواب القسم طبعا قلنا هذا الكلام يعتمد على النحو نعم وقال تعالى في حكاية موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب فسقى لهما أي سقى لهما موسى الابن ثم تولى إلى الظل تولى ذهب ليجلس تحت الشجرة في ظل شجرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أني فقير إلى ما أنزلت من خير ما معنى هذا الكلام ما الذي أنزله الله عز وجل من الخير الماء والرزق والطعام صحيح فقال إني فقير إلى هذا نعم أحتاج إليه مثل ما تقول أحتاج إلى الماء أنا فقير إلى الماء فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يقولون كأنه هو لما دعا بالرزق سبحان استجاب الله عز وجل فجاءته إحدى ابنتي شعيب هم يقولون شعيب وبعضهم يقول ليس شعيب هو رجل صالح لا يوجد دليل أنه شعيب عليه السلام يقولون فجاءته إحداهما تمشي على استحياء كأنها قالت تأتي لتأكل أو تأتي إن أبي يريد أن يجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أين المحذوف؟ يوجد جمل كثيرة محذوفة من الكلام انظر عندما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ماذا نفهم فهمنا من هذا الكلام أنه بعدما سقى لهما ذهبتا إلى أبيهما فأخبرته إحداهما بما حدث أو ربما أخبرتاه بما حدث فأرسل إحداهما فجاءته تمشي على استحياء فكل هذه الجمل فهمناها من السياق عندما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك إذن أبوها عرف بالأمر إذن هما أخبرتاه فإذن يوجد إيجاز بالحذف والمحذوف هنا جملة أكثر من جملة وهذا كثير في القصص كما قلت لكم في قصة سليمان والهدهد يقول قال سليمان عليه السلام اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فمن ألقى نعم فألقه إليهم ثم تولى عنهم أي ثم اذهب أنت فانظر ماذا يرجعون أي ماذا سيفعلون بعد ذلك هو الآن نحن كأن تعرف معنى الصورة الآن كأنها في قصر سليمان جيد الصورة كأنها في قصر سليمان ويقول اذهب بكتابي هذا أمر من الملك إلى الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون الصورة التي بعدها وهي تتكلم مع قومها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ماذا نفهم؟ إذن حدثت أشياء كثيرة بين هذه الصورة وهذه الصورة أي فأخذ الهدهد الكتاب وألقاه فوجدته وقرأته ثم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فكل الجمل التي بين هذه الصورة وهذه الصورة مفهومة إذا هذه الصورة ظهرت إذن حدث كذا وكذا وكذا المستمع يفهم ماذا حدث فهنا إيجاز بالحذف والمحذوف أكثر من جملة طيب نعم الهدهد طائر الهدهد طائر وسليمان عليه السلام كان يعلم منطق الطير أي كلام الطير علمه الله عز وجل منطق الطير البحث تأمل أمثلة الطائفة الأولى تجد أن ألفاظها في كل مثال على قلتها جمعت معاني كثيرة متزاحمة. فالمثال الأول تضمن كلمتين استوعبتا جميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء، حتى لقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه قرأها فقال: من بقي له شيء فليطلبه. والمثال الثاني آية في البلاغة والحسن، فقد جمع من آداب السفر والعطف على الضعيف ما لا يسهل على البليغ أن يعبر عنه إلا بالقول المسهب الطويل، المسهب أيضا الذي فيه إطناب وطول. وكذلك الحال في المثال الثالث، وهذا الأسلوب من الكلام يسمى إيجازا، ولما كان مدار الإيجاز هنا على اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكاثرة والأغراض المتزاحمة لا على حذف بعض كلمات أو جمل سمي إيجاز قصر. تأمل أمثلة الطائفة الثانية تجد أنها موجزة أيضا، وإذا أردت أن تعرف سر الإيجاز فيها فانظر إلى المثال الأول تجد أنه قد حذف منه كلمة إذ تقدير الكلام فيه وجاء أمر ربك، وانظر إلى المثال الثاني تجد أنه حذفت منه جملة هي جواب القسم إذ تقدير الكلام قاف والقرآن المجيد لتبعثن. أما المثال الثالث فالمحذوف فيه جمل عدة، أي جمل عديدة كثيرة، ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: فذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه ما كان من أمر موسى فأرسل إليه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولما كان سبب الإيجاز في هذه الأمثلة هو الحذف سمي إيجاز حذف، ويشترط في هذا النوع من الإيجاز أن يقوم دليل على المحذوف، وإلا كان الحذف رديئا والكلام غير مقبول. القاعدة: الإيجاز جمع المعاني الكثيرة المتكاثرة، جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح، وهو نوعان: الأول إيجاز قصر، ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف. الثاني إيجاز حذف، ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، أي قرينة تدل على المحذوف. نعم هو مكتوب هنا إيجاز قصر، نعم إيجاز قصر، نعم. والقصر كذلك، القصر مع الحذف إيجاز قصر أو قصر، نعم، وهو مكتوب هنا في القاعدة إيجاز قصر، نعم. نموذج لبيان نوع الإيجاز في العبارات الآتية: قال تعالى: أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، هذا الإيجاز. الله عز وجل يتكلم عن الذين يطيعون ربهم في هذه الحياة الدنيا، أولئك لهم الأمن، هل لا يوجد شيء محذوف؟ صحيح، لكن كلمة الأمن تجمع كلاما كثيرا جدا. الأمن، الأمن من أين يأتي الخوف؟ يأتي من عدم الرزق يسبب الخوف، صحيح، ويأتي من عدم المسكن، أنك لا تجد مكانا تنام فيه فيكون الخوف، من العدو فلا تأمن تخاف على نفسك وعلى أهلك فيأتي الخوف. فإذا كان لهم الأمن فلهم كل شيء، فهمت؟ فهذه الكلمة أولئك لهم الأمن، فالأمن كلمة جامعة لكثير من المعاني، فهذا إيجاز، إيجاز قصر أو إيجاز قصر، وهنا لا يوجد شيء محذوف، نعم، وهو جعل المعاني الكثيرة في لفظ واحد يعبر عن كل هذه المعاني. وقال تعالى: فالله تفتأ تذكر يوسف، هذا إيجاز، إيجاز حذف، إيجاز حذف. وقال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها، الله عز وجل أخرج من الأرض ماءها ومرعاها، أيضا لا يوجد شيء محذوف، لكن الماء والمرعى هما كل شيء، من أين هذه الملابس؟ من الأرض، والطعام من الأرض، وما نشربه من الماء أو من العصير من الأرض، جيد. فأخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج كل شيء من الأرض، صحيح، نعم، فهذا إيجاز، إيجاز قصر كذلك. نعم. وقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلنا أما يأتي في جوابها الفاء، فلما لم نجد الفاء علمنا أن الفاء محذوفة مع الجواب. والتقدير فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، صحيح؟ فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أي جواب لو محذوف، وتقدير لكان هذا، لكان هذا القرآن. هل هذا الكلام مفهوم رجال؟ ما أقوله مفهوم؟ نعم. وقال أبو الطيب أتى الزمان بنوه في شبيبته، الشبيبة وقت الشباب، فسرهم وأتيناه على الهرم. ما هو وقت الهرم؟ عندما يصير شيخا كبيرا. نعم. ثانيا، يوجد شيء محذوف، حاول أن تفكر. يقول أتى الزمان، الزمان مفعول به مقدم، أتى الزمان بنوه أي أولاد الزمان أو أهل الزمان القديم جاءوه وكان الزمان شابا ففعل معهم أفعالا جيدة وأعطاهم كل شيء، لأن الزمان كأنه يشبه الزمان بأنه كالكائن الحي كإنسان، يكون صغيرا ثم شابا ثم عجوزا. فيقول نحن في آخر الزمان، الزمان الآن كأنه شيخ لا يعطيك ما تريد. لأما الناس الذين جاءوا في بدايتهم جاءوا في وقت شباب الزمان، في وقت شباب الزمان فسرهم، فسرهم أي أعطاهم ما يسرهم. انظر أتى الزمان بنوه في شبيبته أي في وقت شبابه. أين الجواب؟ فسرهم وأتيناه على الهرم أي وجئناه وهو شيخ كبير. عكس سرهم فساءهم. نعم، عكس سرهم وأتيناه على الهرم فساءنا، أي هم جاءوه في شبيبته فسرهم وآتيناه على الهرم فساءنا. نعم. فالمحذوف هنا، المحذوف هنا جملة، ساءنا ساء فعل والفاعل مستتر ونا مفعول به، فساءنا. أكلت فاكهة وماء، أكلت فاكهة وماء، أين المحذوف؟ وشربت، فعل، المحذوف فعل وهو شربت. التمرين الأول، لكن هذا ستفكرون أنتم فيه. طيب، التمرين الأول هذا واجب، واضح رجال؟ غدا أنت تحاول أن تفكر في هذه الأمثلة لكي نبدأ في درس جديد. الإطناب تعريفه ذكرته قبل قليل وقلت هو زيادة الألفاظ على المعاني المقصودة لفائدة. وضع خطا تحت كلمة لفائدة، لأن بدون فائدة لا يسمى إطنابا، يسمى حشوا، وهو يكون عيبا من عيوب البلاغة. نريد أن نضرب أمثلة لنعرف كيف يكون الإطناب، كيف أن المعاني الألفاظ تزيد على المعاني، هي زيادة الألفاظ على المعاني. انظر عندما يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. الصلوات هي جمع صلاة، وهي تشمل كل صلاة والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم، هذه مفهومة من هنا، صحيح؟ لكن هذه زيادة للألفاظ على المعنى المقصود لفائدة. ما هو هذا النوع؟ ما اسمه أولا؟ اسمه هكذا نضعه ونقول هذا النوع اسمه ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. ما الفائدة من ذكر الخاص بعد العام؟ التنبيه على فضل الخاص. التنبيه على فضل الخاص. جيد؟ جيد. النوع هذا كثير، فقط هذا مثال. جيد. مثال آخر بدون أن نكتب، لأن الكتابة تأخذ وقتا، نقول: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكل. جبريل وميكل من الملائكة، صحيح؟ جبريل وميكل من الملائكة، لكن للتنبيه على شرف الخص. وأيضا هناك شيء آخر، هم يقولون هذه قواعد عامة، لكن أنت بعد ذلك ستفهم. اليهود كانوا أعداء لجبريل خاصة وميكال خاصة، فذكر الله عز وجل هذين الملكين الكريمين خاصة، ليس فقط للتنبيه على فضلهما، لا، وأيضا لتهديد اليهود. وقل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أيضا فنستطيع هذا ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. الثاني العكس، العكس: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وللمؤمنين والمؤمنات، هذا أيضا زيادة عن المعنى، لأن كل ما سبق يدخل في قوله وللمؤمنين والمؤمنات، فهو ووالداه، صحيح، ومن دخل بيته مؤمنا، يدخل كل هذه الألفاظ تدخل في قوله وللمؤمنين والمؤمنات، صحيح. فهذا ما اسمه العكس، ذكر العام بعد الخاص. جيد. ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص. وما الفائدة؟ الفائدة منه الاعتناء والاهتمام بأمر الخاص. الاهتمام بأمر الخاص، لأنه يهتم جدا بهذا، ذكره أولا بالتفصيل. تفهمني؟ أول شيء أن ينجو الإنسان بنفسه، فقال رب اغفر لي، ثم أقرب الناس إليه ولوالديه، ثم لأهل بيته ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم الدعاء للجميع وللمؤمنين والمؤمنات. فما الغرض من ذكر العام بعد الخاص؟ هو الاهتمام، إظهار الاهتمام بأمر الخاص. واضح؟ النوع الثالث. نعم. ممكن هو قال في الكتاب كلاما قريبا من ذلك، لكن عندما أنت تشعر هذا في نفسك، عندما تريد أن تطلب طلبا تطلبه لمن أولا؟ نعم، لأنك تهتم بهذا الأمر. أما في الحقيقة إذا ذكرت العام أولا ثم الخاص، فكان لهذا الخاص شرف. تفهمني؟ نعم، لكن أنت عندما تقدم الخاص أولا فهذا للاهتمام به، اهتمام واعتناء. لكن هنا لا أظن أن المعنى اهتمام واعتناء، لكن هذا لفضل هذه، للتنبيه على فضل هذه. كذلك وجبريل وميكال، للتنبيه على فضلهما. فهمت؟ نعم نعم. فنقول ماذا كنت أريد أن أقول؟ نسيته. نعم. اسمه بسم الله الإيضاح بعد الإبهام. نقول: وقضينا إليه ذلك الأمر. وقضينا إليه ذلك الأمر للوط، قضينا إليه ذلك، خلاص انتهى الأمر. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أن هؤلاء القوم سيهلكون في الصباح. جيد. ما هو الأمر؟ وقضينا إليه ذلك الأمر، ما هو هذا الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع، دابرهم أي أصلهم سيقطع وسيقتلون جميعا في الصباح. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا اسمه إيضاح بعد إبهام، أين اللفظ المبهم هنا؟ فقضينا إليه ذلك الأمر، فهذا إبهام. ثم إيضاح بعد إبهام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا الأمر هو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، صحيح؟ نعم، أن تكون للتفسير. هي الآن هذه الجملة بدل من هذا اللفظ، لأن أن مع اسمها وخبرها مصدر، وهذا المصدر بدل من هذا الأمر. وكأن الكلام فقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فذلك الأمر كل ذلك، لأن ذلك الأمر قضينا إليه ذلك مفعول به والأمر بدل، فكالكلمة الواحدة فقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. واضح؟ ما فائدة هذا الإيضاح بعد الإبهام؟ فائدته جذب ذهن المستمع، لأنك عندما تسمع شيئا مبهما فأنت تتطلع إلى معرفة تفسيره. عندما تسمع وأمدكم بما تعلمون، الله عز وجل أمدكم بما تعلمون، أنت تشعر كأنك لا تعلم عندما تسمع هذه الكلمة، صحيح؟ فأنت تريد أن تعرف ما هو، فيقول الله عز وجل أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، فتعرف. وهذا اسمه إيضاح بعد إبهام. ما الغرض من هذا؟ هو تنبيه المستمع وجذب المستمع إلى الكلام. واضح؟ نعم. فهذا ما اسمه إيضاح بعد إبهام. وما الغرض من الإيضاح بعد الإبهام؟ جذب انتباه المستمع، جذب انتباه المستمع. طيب، شيء آخر من الإطناب، هذا يأخذ وقتا طويلا في الكتابة، سأقول، كن معي. طيب. واذكر في الكتاب إبراهيم، فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذا اسمه تكرار. إذن نوع الثالث من هو تكرار. هذا التكرار له معان كثيرة، ليس فقط هنا التكرار في الآيات التي سمعتها. ما غرضه؟ الاستعطاف، أنه يريد جذبه. عندما يقول يا أبتي يا أبتي، هو يريد له الهداية، فهو يريد تقريبه إلى نفسه، أو يريد التقرب إلى نفسه. وهذا التكرار ليس دائما فائدته هذه الفائدة، ربما يوجد فائدة أخرى. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ما الغرض من هذا التكرار؟ تهديد، تهديد. جيد. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما الغرض من هذا التكرار؟ الغرض هو زيادة البشرة وتأكيد الكلام في ذهن المستمع. فكل تكرار له فائدة. جيد. لا نستطيع أن نملأ الصبورة بأغراض التكرار. التكرار كما سمعت يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هو الاستمالة، يريد أن يجعله يميل إليه ويميل إلى كلامه. هذا فائدة من فوائد التكرار. التكرار ربما يكون للتهديد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون. جيد. فهذه أيضا غرضها التهديد، ربما يكون إثبات المعنى في ذهن المستمع، إثبات المعنى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جيد. فترى أن التكرار أيضا له فائدة، إما التكرار للتهديد، أو التكرار للاستمالة، أو التكرار لإثبات المعنى في عقل المستمع. واضح؟ التكرار أيضا هو من الإطناب. ماذا أيضا؟ الاعتراض. ما معنى الاعتراض؟ الاعتراض أنك تأتي بين كلام متصل في جملة متصلة تفصلها هكذا، وتأتي في وسطها بجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. إذا قلت نعم، فقال إبليس كذا وكذا. إبليس، تعرفون إبليس؟ فقال إبليس كذا وكذا. جيد. فإذا قلت في وسط قال إبليس هذا أو قال إبليس وهذا مقول القول، ثم قلت في الوسط لعنه الله، هذا إطناب. جيد، هذا إطناب، وضعت في وسط الكلام جملة لا محل لها من الإعراب. ما الغرض من هذا، من هذا الاعتراض؟ ما معنى الاعتراض؟ أنك تضع في وسط الجملة، معنى يعترض الطريق، عندما تضع حجرا يعترض الطريق أي يقطع الطريق، فكأنك قطعت الجملة. ربما يكون الغرض، الغرض من الاعتراض الإسراع إلى الذم، لعنه الله هذا ذم صحيح، أو الإسراع إلى المدح والتنزيه، مثل ما أقول قال عمر رضي الله عنه، فجملة رضي الله عنه اعتراض زيادة في الألفاظ صحيح، والغرض من هذا الاعتراض الإسراع إلى الدعاء. جيد، ربما يكون الإسراع إلى المدح والتنزيه، نقول قال الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى جملة اعتراضية غرضها الإسراع، فكل جملة اعتراضية لها غرض. أيضا لا نستطيع أيضا أن نكتب، لكن نحن نريد أن نقول الاعتراض من أنواع الإطناب، وكل جملة اعتراضية لها غرض من الأغراض. مثلا تفهم من السياق، شخص يقول ولو أن الباخلين وأنت منهم رأوك رأوك لتعلموا منك المطال، يقول ولو أن الباخلين البخلاء، يقول لو أن البخلاء رأوك سيتعلموا منك البخل. تفهمون هذا؟ تفهم هذا الكلام؟ البخلاء لو رأوك سيتعلمون منك البخل. فقال ولو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة، وأنت منهم جملة اعتراضية، الإسراع إلى الذم، أنه يريد أن يسرع إلى ذمه، فهذا اسمه جملة اعتراضية، أنك تضع في وسط الكلام جملة لفائدة. ربما إذا كان ربما يكون الفائدة الاحتراس، ترمان الاحتراس أنه يحترس من معنى سيء. جيد، فيقول مثلا إذا شخص مقتول، تفهمني، فأنا أقول دخلت عليه، تفهمني، وهو مقتول، تفهمني، وهو مقتول، فرأيته هكذا، فأنا أقول وهو مقتول لكي أبرئ نفسي، أنا دخلت عليه وكان مقتولا، لست أنا من قتله، تفهمني. فأحيانا نكون الجملة الاعتراضية لها فائدة، ربما تحترس، أنت تحترس من هذا الكلام، من هذا، من معنى من المعاني، أو ربما تسرع إلى الدعاء له، أو تسرع إلى الدعاء عليه، أو تسرع إلى المدح، أو تسرع إلى الذم. فالغرض من الاعتراض الإسراع، لأنك قبل أن تتم الجملة الأصلية أسرعت فوضعت في وسطها كلاما تريد أن تقوله. ما الغرض من الاعتراض؟ الإسراع إلى معنى من المعاني. الاعتراض غرضه الإسراع إلى معنى من المعاني، وهذا يوجد في كلامنا كثير. إذا قلنا قال النبي إنما الأعمال بالنيات، فنضع في الوسط صلى الله عليه وسلم الإسراع إلى المدح والإسراع إلى الدعاء له، صحيح؟ نعم، هذا من أنواع الاعتراض. التذييل، ما معنى التذييل؟ تعرف الذيل؟ تعرف الذيل الذي يكون للدواب؟ أيضا يكون في الكلام شيء كالذيل، كالذيل له. مثال، أنك تأتي بكلام ثم تختصر كل هذا الكلام في جملة أخيرة، تختصر هذا الكلام في جملة أخيرة، يقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، جيد، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت أنت هل هم سيخلدون؟ نعم. ثم بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت. هذا مفهوم، فهم هذا الكلام من الكلام السابق، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهمنا أن كل نفس ستموت، ثم في النهاية يأتي التذييل، كل نفس ذائقة الموت، هذا يسمى تذييلا. ما هو التذييل؟ أنك تأتي في نهاية الكلام بجملة تجمع لك المعنى السابق. جيد، هذا التذييل نوعان، هذا التذييل ما يجري، ما يجري مجرى المثل، وما لا يجري مجرى المثل. ما معنى يجري مجرى المثل؟ كأنه مثل. تعرف معنى المثل؟ أمثال؟ نعم، لكن هذا ليس مثالا. المثال مثل ما أقول إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، جملة إذا سمعها المستمع يفهم، يفهم، نعم يفهم هذا كل هذا الكلام. ما هو الذي يجري مجرى المثل؟ إذا كانت الجملة تستقل بمعناها، تستقل بمعناها، أي إذا قلتها في أي كلام ستفهم. إذا قلت لك، إذا دخلت وقلت لك كل نفس ذائقة الموت، أنت تفهم هذا الكلام، صحيح؟ أما هناك تزيين لا يجري مجرى المثل، هو لا يفهم إلا من الكلام السابق. يقول هذا الرجل: لم يبق لي جودك شيئا أؤمله. جودك وعطاؤك أعطاني كل شيء، الآن لا يوجد عندي شيء أؤمله أي أرجوه، كل شيء أرجوه هو موجود عندي. لم يبق لي جودك شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. تركتني أصحب الدنيا أي أعيش في هذه الدنيا بدون أمل، بدون رجاء. تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. انظر إلى هذه الجملة، هي موجودة في الجملة في الكلام السابق: لم يبق لي جودك شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. لكن جملة تركتني أصحب الدنيا بلا أمل لا تستقل، لأن إذا دخلت وقلت لك تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، ربما تقول، ربما تفهم أنك سببت لي اليأس. تفهمني؟ ربما تفهم، لأن هذه الجملة لا تفهم إلا بالكلام السابق. نعم، طبعا هذا الكلام يحتاج إلى شخص يكون سريع في الكتابة جدا ويكتب الشاء ويكتب على الصبورة. لكن أقول لك التفضيل معناه أنك تأتي بعد تمام الكلام بجملة تجمع المعنى السابق. فإن كانت هذه الجملة نستطيع فصلها فهي تجري مجرى المثل، إذا كنا لا نستطيع فصلها ولا تفهم إلا في هذا السياق فهي ما لا تجري مجرى المثل. طيب، الشيء الآخر الاحتراس. ما معنى الاحتراس؟ كان معنى يحترس، يعني احذر، أقول لك احترس، يوجد سيارة وأنت تحترس لكي لا تصدمك هذه السيارة. كذلك في الكلام يوجد احتراس. ما معنى الاحتراس؟ أنك تتكلم بكلام ثم تظن أن المستمع سيفهم خطأ، فتضع كلمة في وسط كلامك لكي تدفع هذا الظن السيء. يقول الرجل: فصببنا عليها ظالمين صياتنا، فصببنا عليها ظالمين صياتنا. هو يتكلم عن فرس أو عن خيل، الخيل. يقول صب، تعرف معنى صب؟ صب هذه كلمة تستخدم صب الماء، هذا في الأصل، لكن تستخدم مع العذاب فيكون معناها شديد، ثم صبوا فوق رأسه من الحميم. وكذلك صب العذاب، صب عليه العذاب معناه أنه عذابه عذابا شديدا. جيد، صب، وهي في الأصل للماء، صب الماء، أنا أقول صب، صببت الماء. يقول: فصببنا عليها صياتنا. يقول هذه الخيل ضربناها ضربا شديدا، فطارت بأيديها وأرجلها، فطارت بأيد صراع وأرجل، فطارت هذه الخيل طارت. فربما المستمع يقول عندما ضرب هذه الخيل: إذن هذه خيل بليدة. خيل، تعرف معنى بليدة؟ ضعيفة، غبية، لا تفهموه، وهي خيل ليست جيدة. نعم، مثل الحمار تضربه هكذا. لكن انظر، ظالمين، هو جاء فصببنا عليها صياتنا، فقال ظالمين، أي كنا ظالمين لها، ليست بليدة، ولكن هو لحرصه على الإسراع هو يريد أن يضربها، وهي هي في الأصل سريعة، وهي في الأصل جيدة، لكن ضربناها ظلما. تفهمني؟ فلكي لا يظن المستمع أنه كان يركب فرسا سيئة أو كان يركب فرسا بليدة فقال هذه الكلمة ظالمين، فصببنا عليها ظالمين صياطنا. هذا ليس اعتراض. لماذا؟ لأن الاعتراض معناه جملة كاملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. نعم، أما هذه ظالمين حال، وصببنا عليها صياطنا ظالمين، هذه حال من الفاعل، فهي ليست جملة اعتراضية، ولكن هو قدم هذا الحال في وسط الكلام لكي يخبرك أن لكي للاحتراس. ما معنى احتراس؟ أنه حتى لا تفهم خطأ، حتى لا تفهم خطأ من الكلام. الاعتراض فقط يكون جملة، الاعتراض جملة، كلمة، فلا يسمى اعتراضا. الاعتراض الجملة الاعتراضية، جملة اعتراضية، الاعتراض يكون للجمل، لكن هذا يسمى للاحتراس. طيب، هذه بعض صوره، بعض صور الإطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا